هل يجوز زيارة متحف الشمع في لندن؟ والله الله أعلم، لأن هذه كلها تماثيل، يعني هذا المكان يعني مليء بالتماثيل وأصنام، وهي لو كانت محنطة أيضا ما يجوز، لأن الأصل أنها تدفن. طيب، فهذه غير محنطة، هذه تماثيل يعني، وهذه يجب يعني هدمها ويجب إزالتها ولا يجوز إبقاؤها. فكل إنسان يذهب هناك ويتعجب من صنعهم وكذا، وهذا في تشبيه بخلق الله تبارك وتعالى. فالذي يظهر لي أنه ما يجوز الذهاب إلى هذه الأماكن. نعم.